بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. تكلم المصنف رحمه الله فيما سبق على كراهة إمامة الخاص، والأغلب والمأبون. فما هو المأبون؟ الذي يتكسر في كلامه ويتخنث في حركاته متشبها بالنساء، فهذا تكره إمامته، لكن تصح الصلاة خلفه على المذهب. وكذلك الأغلف غير المختوم. ما هو سبب الكراهة؟ الاحتمال أن تكون في الغلفة، احتمال تكون في الغلفة نجاسة لم يصل إليها الماء، ولأنه ترك السنة وتركه للسنة الواجبة، لأن الختان في حق الرجال واجب، وإذا كان الختان في حق واجب فيكون نقص في دينه فلا يقدم في الإمامة. نعم، ذكرنا أيضا الأغلب، قلنا تكره إمامته، والسبب في كراهة إمامته ما هي العلة؟ لا، الأغلف تكلمنا. نعم. والمأبون هو الخصي، ما كراهة الخصي؟ نعم. ها؟ لأن فعولته ناقصة. لأن الخصي فعولته ناقصة، فأشبه النساء من هذه الحسنة. نعم. كذلك الخنثى. الخنثى أيضا تكلمنا عليها. مجهول الحال، قال ومجهول الحال ولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا بخلاف النافلة، فإنها لا تكره بواحد منهم. مجهول الحال يعني مجهول النسب، هذا هو المراد بإيش؟ مجهول الحال. أو مجهول من جهة دينه، فلم يعرف بعدالة ولا فسق، فهذا تكره إمامته على المذهب، لأن الإمام ينبغي أن يكون من خيار الناس عدلا مأمونا، وهذا لم تعلم عدالته، وأيضا لم يعلم فسقه، ولذلك تكره إمامته، لكنها تصح الصلاة خلفه. والصحيح أنه لا تكره، لأن الأصل في المسلم العدالة والأمانة. ولد الزنا تكره إمامته، لأنه بإمامته للناس يجلب لنفسه الطعن فيه، فيكون مثار لطعن الناس على من يأتم به. والعبد في الفريضة كذلك، العبد تكره إمامته، في الفريضة والعبد في الفريضة. هذا متعلق بقوله أن يكون إماما راتبا الذي هو نائب فاعل يقرأ، وهو راجع المسائل الستة وأولها الخصي، ولم يرجع ذلك للعبد خاصة. انتبهوا، قوله والعبد في الفريضة هذه ليس قيدا ليش للعبد، يعني الذين تقدم ذكرهم من الخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا، واضح؟ والعبد هذا كم؟ سبعة ولا ستة؟ طيب الخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال ولد الزنا والعبد، هؤلاء تكره إمامته. نعم. وأما قوله في الفريضة متعلق بقول أن يكون إماما راتبا، يعني لا، هؤلاء تكره إمامتهم في الفريضة إذا كانوا أئمة راتبين، إذا كانوا أئمة راتبين. والمصنف ما ذكر الجمعة لأن إمامة العبد في الجمعة لا تصح، يعني تحرم، لأن العبد لا تجب عليه الجمعة، العبد لا تجب عليه الجمعة كما جاءت به الآثار، واضح؟ فإمامته تمنع ولا يقال تكره، بل تمنع، بل لا تصح صلاة العبد، لا تصح صلاة من صلى خلف العبد. لماذا؟ لأنه متنفل بالجمعة، يعني الجمعة لا تجب عليه ومن خلفه مفترضون، فتصير فريضة خلف نافلة، والمذهب أن الفريضة خلف النافلة لا تصح. والمؤلف رحمه الله قيد الكراهة في هؤلاء الست ومنهم العبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا، بخلاف النافلة فإنها لا تكره إمامتهم فيها لأنها نافلة خلف إيش؟ نافلة. إلا في الجمعة فإنه تمنع إمامته ولا تصح. طيب، فهمنا الآن الخصي والأغلب، ها وش بعد؟ المأبون ومجهول العبد ومجهول مجهول الحال وولد الزنا والعبد، هؤلاء الستة تكره إمامتهم في الفريضة إذا كانوا أئمة راتبين، إذا كانوا أئمة راتبين. وأما إذا كان صلاة عرضية فلا تكره إمامته فتصح بلا كراهة. وأما إذا أردنا أن نصيرهم أئمة راتبين، يعني يصلون بالناس بصورة راتبة، فهذا على المذهب مكروه، واضح؟ أما في النافلة فلا حرج، سواء كانوا راتبين أو إيش؟ أو غير راتبي. مثال ذلك عبد يصلي بالناس صلاة التراويح باستمرار، تكره إمام راتب للتراويح؟ لا تكره، لأن التراويح إيش؟ نافلة. ومحل الكراهة الفريضة إذا كان إماما راتبا. فهؤلاء الست كل منهم تكره إمامته إذا كان إماما راتبا في الفريضة، أما في النافلة فلا حرج، سواء كان راتبا أو غير الراتب. طيب، أما العبد في الجمعة فتمنع إمامته، وكذلك لا تصح، والصبي تمنع إمامته ولا تصح على المذهب. ونحن ناقشنا فيما سبق مسألة الصلاة خلف الصبي، وقلنا إنها جائزة في أصح القولين، لأن الصبي إذا كان مميزا فيجوز أن يكون إماما ويصلي بالناس، وصلاة من خلفه صحيحة لأن غايتها فريضة خلف نافلة، والفريضة خلف النافلة صحيحة ولا إشكال فيها لحديث معاذ رضي الله عنه. وكذلك في مسألة العبد، لو صلى بالناس إمام في الجمعة تصح، والمسافر إذا صلى بالناس إمام تصح، لأنها كلها مبنية عند المالكية على مسألة الفريضة خلف النافلة، وهم لا يصححونها بناء على حديث إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا هذه الجملة لا حجة فيها للمالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الإجمال بقوله فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخر الحديث. فالمراد بالمخالفة لا تختلفوا عليه أي في خصوص الأفعال التي أمرتم أن تتابعوه فيها، ولا تعرض فيه إلى اختلاف النية. طيب، ثم شرع في بيان من تجوز إمامتهم بلا كراهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والعنين والمجذم إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم، ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح، ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه. نعم، يقول: ويجوز إمامة الأعمى. الأعمى الذي لا يبصر شيئا تجوز إمامته من غير كراهة، وهذا لا نزاع فيه والحمد لله بين الفقهاء، لأن عبد الله بن مكتوم صاحب رسول الله كان النبي قد استخلفه على المدينة يصلي بالناس، وكثير من الصحابة كانوا يؤمونه وهم عميان، ولأن إن وجد الأكمل المبصر أولى، لكن إذا كان الأعمى هو الأقرأ فإنه يصلي بهم من غير حرج، لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على منع إمامة الأعمى. نعم. قال: والمخالف في الفروع. المخالف في الفروع كالشافعي تصح إمامته خلف المالكي، والمالكي خلف الشافعي، والحنفي خلف الحنبلي وهكذا، حتى لو كان المالكي مثلا لا يرى، مثلا لو كان الشافعي مثلا لا يرى وجوب الوضوء من الشك في الحدث، والمالكي يرى وجوب الوضوء من الشك في الحدث مثلا، كونهم اختلفوا في الفروع لا يؤثر ذلك، يعني أتم الحنفي بالشافعي والشافعي بالحنفي والمالكي بالحنبلي والحنبلي بالمالكي وهكذا. ولأن المنع من إمامة المختلفين في الفروع بعضهم لبعض يؤدي إلى تفريق الكلمة، ولأن هذا اختلاف سائر، وما زال الصحابة يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في كثير من الأحكام، حتى إن عثمان لما أتم الرباعية في منى أنكر عليه عبد الله بن مسعود فقال كيف يتم بنا وقد صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر الأربعة ركعتين، يعني صلينا الرباعية ركعتين قصرا، ثم صلى خلفه فقال الخلاف شر. فعمل السلف قاطع من الصحابة والتابعين مضى على صلاة الصحابة والتابعون لهم، كان يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في مسائل الأحكام، ولم يكن هذا الاختلاف مانعا من أن يقتدي بعضهم ببعض. والعنين، قيل العنين الذي له ذكر صغير جدا، وقيل العنين هو مقطوع الذكر، والعنة عند الفقهاء إذا ذكروها في عيوب النكاح يقولون هو صاحب الذكر الصغير جدا الذي لا يصل منه شيء إلى المرأة، فهل هو عيب ينفسخ به النكاح ويحل للمرأة أن تطالب الطلاق أو لا؟ فيه أحكام مشهورة، لكن غرضنا هنا أن المالكية يكرهون إمامته لأنه نقص في فحولته، فشابه من ذلك الوجه النساء. لا، العنين تجوز إمامته لأن هذا النقص ليس كنقص الخصاء الذي يشابه النساء، يعني الذي يقرب فيه الخصي من النساء، لأن الخصي لا شهوة له ولا تتحرك له شهوة وليس له من دواعي الشهوة شيء، بخلاف العنين فإنه لا تكره إمامته بل تجوز كما تجوز إمامة غيره كالأعمى. الأعمى فيه نقص في عضو من أعضائه وهو في عينيه، وكذلك هذا له نقص في ذكره، فهذا لا يوجب القدح في إمامته فلا يقال بالكراهة، بل تجوز جوازا مطلقا. كذلك المجزم المصاب بالجزام تجوز إمامته لأنه مريض، وإمامة المريض جائزة إذا كان قادر على القيام بوظائف الإمامة، ف فيركع ركوعا صحيحا وسجودا صحيحا فإنه تجوز إمامته. اللهم إلا إذا اشتد جزامه وتأذى من خلفه به، كان يتأذون برائحته أو يتأذون بشيء من ما يسيل منه، فحينئذ تمنع إمامته. فحينئذ ينحى عنهم ويصلي السليم المعافى بدلا منه. قال: ويجوز علو المأموم على إمامه. اقرأ. بارك الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه. مكتوب بعد وين؟ لا، قبل. ويجوز علو المأموم على إمامه. هذا خطأ. ويجوز علو المأموم على إمامه، ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير. ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح. لا، هو الصوت يكفي أشياء، هو بس يرفع أشياء. أتابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح، ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه. نعم. ارتفاع المأموم على الإمام يجوز، فيجوز أن يكون المأموم ومعه، يجوز للإمام ومن معه أن يكون في الدور الأسفل، ويجوز بعض المأمومين يكونوا في الدور العلوي، كأن يكون المسجد قد امتلأ ثم صعد بعض المأمومين في الطابق العلوي ثم يأتي جماعة آخرون فيمتلئ عليهم هذا الدور ثم يصعدون في الدور الثاني، هذا لا كراهة فيه عند عامة العلماء. وحفظ عن بعض الصحابة أنهم صلوا في مكان عال والإمام ومعه جماعة تحتهم، والناس الآن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي يصلي جماعات لا حصر لهم فوق الإمام، وعلى هذا جرى عمل المسلمين وأما ارتفاع المأموم الإمام على المأمومين فهذا لا يجوز، إلا بالشيء اليسير كالشبر والشبرين. والأصل في جواز ارتفاع الإمام بنحو شبر أو شبرين، دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المنبر فكان عليه الصلاة والسلام يعلمه الصلاة، حين علمه جبريل كيف يصلي فعلمه وهو على المنبر فارتفع. ولذلك قال بعض العلماء هل يجوز مطلقا أو للتعليم؟ والصواب جوازه مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك تعليما جاز أن يصلي الإنسان ويقصد العبادة ويقصد إيش؟ التعليم. كشخص مثلا ذهب إلى الأعراب في البادية فأراد أن يعلمهم كيف يصلي المسلم، فصلى بهم صلاة ارتفع على مكان وهم خلفه دونه بنحو شبر أو شبرين تعليما وعبادة في آن واحد، لا حرج في ذلك. والأصل في ما يفعله المسلم الجواز، لا سيما إذا ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر ذلك الجواز على التعليم هذا فيه تحكم، فالأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الجواز سواء كان للتعليم أو للعبادة، ومدعي التفريق عليه الدليل. وفهم من قوله ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير أنه إن ارتفع عنه بالشيء العالي بنحو متر أو مترين فهذا لا يجوز. وهل يقتضي بطلان الصلاة؟ لا أعلم في الكتاب والسنة ما يدل على بطلان الصلاة بذلك، لكنه يأثم في هذه الحال لأن هذا خلاف أوضاع الصلاة وهيئات الصلاة. وإذا كان المقصود التعليم فهذا يكفي فيه أن يرتفع عليهم بشبر أو شبرين، وأما إذا قصد بذلك الكبر بطل صلاته، وهذا معنى قوله وإن قصد الإمام والمأموم بعلوه الكبر بطل صلاته. يعني المأموم إذا ارتفع عن إمامه أو ارتفع الإمام على مأمومه وكل منهم قصد الكبر والتعالي على الناس بطل صلاته، لأن هذا فسق تعلق بنفس الصلاة فاقتضى البطلان. لكن الصحيح أنه لا تبطل صلاته بناء على أن الجهة منفكة، فعليه إثم كبره وتعاليه وله صلاته لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي. نعم. ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل: في صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف. نعم. قالوا من شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل. انتبهوا لهذه المسائل: المأموم يشترط له لصحة صلاته أن ينوي الاقتداء بالإمام، فإن لم ينوي الاقتداء به فلا تصح صلاته. إيش معنى ينوي الاقتداء به؟ يعني يعتقد معنى قولنا يشترط معنى نية الاقتداء أن يعتقد أنه تابع في صلاته للإمام وأنه مرتبط به وأنه مقتد به وأن صلاته غير منفكة عن الإمام، وبناء على ذلك لو ابتدأها منفردة ثم وجد شخصا يصلي ومعه رجلان أو ثلاثة فانضم إليهم لا تصح، لماذا؟ لأنه إنما نوى الانفراد، فليس له أن يدخل مأموما لأنه كان دخوله في الصلاة على نية الانفراد، ثم رأى شخصا يصلي بالناس فانضم إليهم، نقول نية الاقتداء لا بد منها من أول الصلاة. واضح؟ فكل من أتى إلى شخص يصلي فلا بد أن ينوي أنه مأموم مقتد به، يعني يصير من نفسه مأموم لهذا الشخص، هذا معنى نية الاقتداء، حتى يتابعه في أفعاله كلها وحتى تكون صلاته مرتبطة بصلاة الإمام. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للمأموم، لا بد من نية الاقتداء بالإمام، فإن دخل على نية الانفراد ثم أراد أن ينضم إلى شخص يصيره إماما فإنه لا يصح الاقتداء في هذه الحال لأنه لم ينويه من أول الصلاة. وأما الإمام فهل يشترط أن ينوي الإمامة؟ قال المالكية لا يشترط أن ينوي الإمام، لحديث ابن عباس رضي الله عنه لما بات عند خالته ميمونة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوبتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فجاء عبد الله بن عباس فانضم معه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ناويا للإمام، لكن دخل معه عبد الله بن عباس. فإن قال قائل هذه في النافلة، نقول ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. إذن الإمام لا يشترط أن ينوي نية الإمام، المأموم ينوي الاقتداء، لكن الإمام لا يشترط في حقه أن ينوي أن يكون إماما. وبناء على هذا، لو صليت 3 ركعات من صلاة العشاء ثم جاء رجل ثم رجلان ثم 3 حتى اصطفوا خلفك وامتلأ المسجد، صلاتك صحيحة وصلاتهم صحيحة إن نووا الاقتداء به، فهو يشترط في حقهم نية الاقتداء، أما أنت فلا يشترط في حقك أن تنوي الإمام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس. واضح؟ لكن المالكي اشترطوا في 4 أن ينوي الإمام الإمامة في 4 حالات، في 4 حالات ذكرها المؤلف بقوله في صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف، وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك. هذه 4 صلوات يشترط فيها الإمام أن ينوي الإمام. أولها صلاة الجمعة، صلاة الجمعة بضم الميم، وروي تسكينها كما سيأتي. صلاة الجمعة المؤلف رحمه الله استثناها من عدم وجوب نية الإمام، فيشترط للإمام أن ينوي أنه إمام في صلاة الجمعة، لأن الجمعة أيها الإخوة لا تصح إلا بجماعة، يعني من شروط صحتها الجماعة، والجماعة لا تكون إلا بإيش؟ بإمام، فوجب على الإمام أن ينوي أنه هو الإمام لهؤلاء الذين خلفه، فإن لم ينوي الإمامة لم تصح الصلاة، يعني صلاة الجمعة لا تصح، لأنه حينئذ صارت إيش؟ صار كأنه كل واحد منهم صلى منفردا، فصلاة الجمعة لا تصح بالانفراد، لا بد فيها من إيش؟ جماعة، والجماعة لا بد فيها من إمام، فلا بد أن ينوي إيش؟ الإمام. فلو صلى منفردا يعني ذهل عن نية الإمامة فكبر بنية أن يصلي الجمعة وحده، فلما قال آمين قالوا خلفه آمين، لا سبحان الله، ودين معاهم ما فطن بهم إلا عند قولي آمين، فلما أمنوا تذكر أنه معه جماعة وأنهم يصلون به يصلي. هذه لو فرضناها تقع إن الصلاة لا تصح لأنه لم ينوي الإمام. طيب إذا نية الإمامة في الجمعة واجبة في حق الإمام، وفي غير الجمعة لا تجب عليه إلا ما ذكر إن شاء الله من هذه المسائل الأربعة. شيخ الله. نعم. الفائز المأموم الذي فات ركعة مع الإمام في الجمعة هو الآن الإمام إمانة وأن أحسن نكمل. طيب الجمعة إمامها تجب عليه نية الإمام، وكذلك صلاة الجمع تجب على الإمام أن ينوي عند الأولى أنه يريد أن يجمع إليها الثانية، فلو فرضنا أنه هطلت أمطار و اشتدت على الناس وهم في صلاة وهم قبيل هم نزلت الأمطار وهم لم يصلوا المغرب بعد، والمالكية غير من الفقهاء يقولون لا بد من نية الجمع عند الأولى. الآن الإمام لا بد أن ينوي الجمع عند الأولى بشرط أن يستمر العذر إلى أن يصلي الثانية، فإذا لم ينوي يقول الفقهاء إذا لم ينوي الجمع عند الأولى وبدأ لهم أن يجمعوا بعد الفراغ من الأولى يقولون لا يجمعوا لأنهم لم يتقدم لهم نية الجمع عند الأولى، أو لم يستمر العذر المبيح للجمع إلى الصلاة الثانية بأن انقطع المطر بعد الأولى، هم نووا الجمع نووا أن يصلوا المغرب ثم يصلوا العشاء معه، فلما صاروا إلى أن يصلوا الجمعة يعني لما فرغوا من المغرب وأرادوا أن يصلوا العشاء زال السبب الموجب للجمع، فحينئذ يقولون أيضا لا يجمع. لكن هذه مسائل أخرى يأتي الكلام عليها في حينه، الذي يهمنا الآن أنهم يشترطون على إمام الجمع أن ينوي الجمع أن ينوي الإمام. وصلاة الخوف لا بد إمام الناس الذي يصلي بهم صلاة الخوف لا بد أن ينوي الإمامة عندما يصلي بالطائفة الأولى، وصلاة الخوف معلومة، وصلاة الاستخلاف يعني إذا حصل للإمام عذر كان يحدث أو يتذكر الحدث، فإذا سبقه الحدث أو تذكر الحدث وهو يصلي فإنه ينفتل من صلاته ويستخلف عليه، هذا الشخص الذي استخلفه لا بد أن ينوي الإمامة من حين ما يستخلفه الإمام الذي حصل له العذر. إذن الإمام من حيث هو لا يشترط في حقه أن ينوي الإمام إلا في أربع مسائل: الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف. وزاد بعضهم فضل الجماعة، يعني الشخص الذي أعاد أو صلى بالناس ليش؟ لتحصيل فضل الجماعة. هذا قالوا لابد أيضا ينوي الإمام. والمختار أنه يحصل له فضل الجماعة ولو لم ينوي الإمام، هذا هو المعتمد. وبناء على ذلك فلو نوى الإمامة ظانا أن خلفه من يقتدي به فتبين خلافه صح الصلاة. نوى الإمام وبعدين سامع حركة فنوى الإمام وقال الله أكبر، لما فرغ من الصلاة لم يجد أحد، هذا صلاته صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب. اقرأ. ثابتكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب تقديم السلطان في الإمامة ثم رب المنزل ثم المستأجر، يقدم على المالك ثم الزائد في الفقه ثم الزائد في الحديث ثم الزائد في القراءة ثم الزائد في العبادة ثم المسن في الإسلام ثم ذو النسب ثم جميل الخلق ثم حسن الخلق ثم حسن اللباس، ومن كان له حق في التقديم في الإقامة ونقص عن درجاتها كرب الدار وإن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا، فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه والله أعلم. ذكر رحمه الله في هذه الجملة أنه إذا استووا، إذا تشاح أكثر من شخص وكلهم أهل للإمام، إذا تشاح جماعة. إيش معنى تشاح؟ يعني تزاحم وكلهم أهل للإمام، فإنه يقدم السلطان منهم على غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في سلطان. والحاكم صاحب السلطان العام، فهو الحاكم، فإذا وجد هو يقدم. واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في سلطانه. ولو كان في القوم من هو أقرأ منه فالإمام يقدم، كلهم أهل للإمامة فيقدم السلطان، ونائبه كذلك، فالقاضي إذا وجد يقدم لأنه نائب عن الإمام. فإن لم يوجد سلطان أو نائبه، من نقدم؟ رب البيت، رب الدار أولى بالدار، أولى بالصلاة، فإننا نقدمه. فإذا قدم هو من يصلي بالناس، فمن قدمه هو المقدم. ثم المستأجر، إذا وجد مالك ومستأجر، يعني دخل المالك على بيت البيت الذي يملكه وقد أجره شخص، فالمستأجر أولى منه بالصلاة لأنه أدرى بعورات البيت وأحواله، وكان هو المقدم في الإمام إذا كان كلهم أهل للإمام. أما إذا لم يكن المستأجر الأهل للإمامة يقدم أنه أهل له، لكن هذا اتفقوا في أن كل منهم أهل للإمام، فيرجح المستأجر على المالك ورب البيت على غيره والسلطان على غيره. واضح؟ إذن السلطان ثم رب منزل ثم مستأجر، رب منزل على غيره ممن ورد عليه، أما المستأجر فيقدم على المالك لأنه ملك منافع البيت، فلا يصلي أحد بحضرته إلا أن يأذن له. طيب، ثم زائد فقه. الآن بدأت الصفات إيش؟ الواردة أو لا يقدمون يعني. قال ثم زائد فقه يعني أفقه من غيره، يقدم الأفقه على غيره. طيب لماذا لم يذكر القراءة؟ المؤلف أخر القراءة. قال العلماء من المالكية قالوا لأن أهل الفقه كانوا هم القراء، لأن الرجل كان يتفقه، كان يقرأ أولا ثم يتفقه، فما من فقيه إلا وهو قارئ، ولذلك قالوا ثم زائد فقه، فقدموا إيش؟ الزائد في الفقه. قلنا وجه تقديم الزائد في الفقه على غيره هو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أولا يدركون أو يتعلمون القراءة، كانوا قال كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله حتى نحفظهن ونتعلم ما فيهن من العلم ثم ندعو الناس إليهن، فتعلمنا العلم والعمل. إذن هم كانوا قراء قبل أن يكونوا فقهاء، فما من فقيه إلا وكان قارئا. لكن لما غلب على الناس عدم العناية بالقرآن، قد يكون على فقه وليس له علم بالقرآن، ولأجل ذلك حالهم يختلف. فلما قالوا زائد فقه يعني وقارئ، لأن الزائد في الفقه لا يكون إلا قارئا. لكن اعترض بعض الشراح وقالوا ينبغي أن يقدم القارئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا نص في التقديم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفقه بل ذكر القراءة، ومن قدمه رسول الله وجب تقديمه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يقل أفقههم لكتاب الله. وعلى كل حال المسألة هي محل اجتهاد، يعني اجتهاد في مساق. فإذا قالوا قدم زائد الفقه على القارئ لأن زائد الفقه لا يكون إلا قارئا، لأن حال القوم كان على خلاف ما يعهده الناس اليوم، فهذا كلام أيضا صحيح، هذا وجه التقديم. ثم زائد حديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة. قال ثم قال زائد قراءة، وكان الأولى أن يقدم القراءة ثم يثني بالسنة ثم يثلث بالفقه، لأن ثمرة إيش العلم هو الفقه. على كل حال الأسلم والأحوط أن يقال الأقرأ ثم العالم بالسنة ثم بعد ذلك من جمع بين القراءة وحفظ ما تيسر من السنة مع الفقه بالأحكام. ثم الزائد في العبادة، لأن الإمامة منصب شريف، فإذا استووا في الصفات المرجعة قدم أكثرهم عبادة. لماذا؟ لأن الأعبد أورع وأكثر ديانة، فهو محل للأمانة التي هي تليق بمنصب الأمانة، لأنها منصب يليق بالإمام. الإمام منزلة شريفة ورفيعة، فينبغي أن يختار لها أكثر الناس عبادة وأحسنهم ديانة. ثم المسن، هذا جاء في الترتيب بعد الصفات الثلاثة. أقرأهم إن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في العلم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنة. الأسن المقصود الأسن في الإسلام، يعني الأسن يعني في الإسلام، أي في لما دخل في الإسلام، يعني طال وعمر في الإسلام. ليس المقصود يعني مجرد السن، لا، المعمر في الإسلام، المسن في الإسلام، وليس المسن مطلقا، لأن المسن مطلقا يقدم بالوصف الرابع، أقدمكم هجرة يعني الأسن في الإسلام، وأكبركم سنا الأسن مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ الأسن في الإسلام يعني أقدمهم هجرة، والأسن مطلقا يعني الكبر كبير في السن. النبي قال فأكبركم سنا، قال أقدمكم هجرة يعني أسنكم في الإسلام، يعني دخل الإسلام والتزم أحكام الإسلام قبل أن تلتزمه أنت. واضح؟ قد يكون شخص عمره في الإسلام 10 سنوات وشخص آخر عمره 100 سنة، لكن في الإسلام له كم؟ 10 سنين، وهذاك في الإسلام 50 سنة. المقصود بالتقديم من؟ أبو 50. ليه؟ لأنه هذا أقدم هجرة من هذا، وليس المقصود كبر السن. يعني هذا لو عمره 50 سنة و100 يوم بلغ هو ملتزم الأحكام الإسلام، وهذا دخل في الإسلام وعمره 10، دخل في الإسلام الآن قبل 10 سنين وعمره الآن 90 سنة، يقدم صاحب 50. الآن عرفتم الفرق بين الأسن في الإسلام والمسن مطلقا. ثم ذو النسب، ثم ذو النسب، صاحب النسب يعني له نسب رفيع، قال المالكية هذا أيضا يقدم به، ولا أعلم في الكتاب والسنة دليلا على التقديم لشرف النسب. نعم، فإن كثير من الأمراء وكثير من ذوي الصلاح والقرآن كانوا موالي وكانوا يؤمون الناس. سالم مولى أبي حذيفة كان إماما للناس، فالتقديم بالقراءة ومعرفة السنة والأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للشرف في النسب مدخل في الإمامة، هكذا جزم ابن عبد البر رحمه الله في شرح الموطأ. ثم جميل الخلق، قال ثم جميل الخلق، الخلق يعني الهيئة، هيئته متناسقة وحسن الوجه وليس دميما، يقدم ذو الصورة الجميلة الحسنة على غيره، قالوا لأن هذا أجمع للناس عليه، أجمع للناس عليه، وهذا أيضا من الأوصاف التي لم يعتبرها الشرع، كون حسن الصورة أو قبيح الصورة لم أدخل له بالتقديم في الإمام. ثم حسن الخلق، حسن الخلق يعني ذو الخلق الحسن، فهذا ذكره المالكي أيضا يقدم به إذا استوى في الصفات السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم أخلاق، وحسن الخلق محمود، أما كونه مرجح من مرجحات الإمامة لا أعلم فيه نصا خاصا. ثم ايش؟ حسن اللباس، ثم حسن اللباس، ذو الملابس نظيف وهيئته نظيف، ايضا قال يقدم به، وايضا هذا لم يأتي فيه نص خاص، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد.